نعوذ بالله العظيم وجه الكريم وسلطان القديم من ابليس الرجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارف النعيم ومن جنودهما من ملايين الانس والجن. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. لا اله الا الله العظيم الحليم. لا اله الا الله رب العرش العظيم. لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوه الا بك يا علي يا عظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشاء الله لم يكن. نعوذ بالله من شر خلق الله اجمعين. امسينا واصبحنا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزه الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب وباسماء الحسنى كلها عائدين من الابارسه ومن شر شياطين الانس والجن ومن شر كل معلن ومسر ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار ويكمل بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وضرأ وبرأ ومن شر ابليس وجنوده اجمعين ومن شر كل دابة رب آخذ بناصيتها إما ربي على صراط مستقيم. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا وقائدنا محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بتوفيق الله ومنه وجوده رجعنا في الرقعة الأخيرة لاستهداف مؤامرات إبليس رجيم طريد ملعون التي يتسلط بها منذ القدم إلى الآن تعذيب العباد بتعذيب قرنائهم. فكانت الرقعة متسلسلة في هذا الجانب. ربما لم نضع أوديوهات يعني كالمعتاد لوصف المؤامرات، لكن من الواضح جدا في هيكلة الرقية بناء على تضرعنا لله في إبطال مؤامرة معينة، ونحن في نفس الوقت نصف المؤامرة وأطرافها ونحدد بالضبط ما نطلبه من العلي الكبير المتعال الله سميع مجيب الدعاء. وكذلك تسلسل رقى القرناء بأجزائها هو أصلا برنامج واضح لمن يسمع كل رقية من هذه الرقى، ومنهجيتها بتوفيق الله في الاستدراج لإبطال هذه المؤامرات سواء للرقاة الطقاة الذين يبحثون عن السبل الجديدة لمساعدة إخوانهم، وأسأل الله لهم السداد والتوفيق وأن يكون لهم جارا من شر خلقه أجمعين. وكذلك لكل الإخوة وأخوات الموحدين المبتلين سواء من الإنس أو الجن. لكن رغم هذا الكثير من الإخوة والأخوات يريدون أن نضع أوديو في هذا المجال، ونحاول ترتيب يعني الأفكار والإحاطة بهذه المؤامرات أكثر، ولهذا بإذن الله عز وجل قدر الله أن نضع يعني هذا الأوديو بإذنه عز وجل. بداية الحديث وهو من بين البديهيات، إذا استمعت لرقية فيها مناجاة الله وتتضمن وصف مؤامرة إبليسية معينة والتكليف يعني بالدعاء في جوانب معينة وأحسست بردات فعل شديدة، فالبديهي أن الرقية بتوفيق الله كشفت أن هذه المؤامرة مسلطة عليك. وهنا يكون من البديهي يعني تعليق القلب بالله وتكرار سماع نفس الرقية حتى تذهب الأعراض، وبذهاب الأعراض يعني دمرت المؤامرة بفضل الله الكريم. ومن ناحية أخرى نأخذ الدعاء ونرقي أنفسنا، نأخذ الدعاء ونرقي أنفسنا، والتركيز في دعائنا في كل مؤامرة معينة هو واضح وهو زبدة كل رقية. مثلا أن يفك الله العقد المعقودة على قريني في جسمي، ونذكر الأماكن وكذلك القيود وغيره، وعند الإحساس بضغط شديد عند تكرار نفس الدعاء على مكان معين فيجب أن نكثف الدعاء، مثلا القيد الموجود على القرين في معصم اليد اليسرى يعني جلسة لله عز وجل، يعني الإنسان يصلي نوافل ويقرأ قرآن ويسبح الله عز وجل ويستغفر، ثم يبدأ برقية نفسه بحيث يأخذ الرقية التي استمع إليها، مثلا فك العقد الموجودة في كذا كذا كذا على قريبي في جسمي وكذا، ويدعو الله عز وجل بها. فمثلا إذا دعا أن يفك الله عز وجل القيد الموجود على بعصم اليد اليسرى ويكثف في هذا الدعاء ويكرره، فيجد استجابة بسبب يعني معصم يديه والشت وكذا وكذا، فعليه أن يكثف الدعاء ويكرر الدعاء ثم ينتقل إلى مكان آخر. يعني نستمع للرقى، نأخذ من الرقى الأدعية التي يعني موجودة في الرقية، وكذلك نجلس ونحن في خلوة لله عز وجل والدعاء فوق العبادة، وكذلك أنت في تلك الجلسة في حرب ضد الشيطان. يعني هذا هو عدو الله، قبل أن يكون عدوك فإنك تحارب عدو الله. نخرج من البديهيات ونتوجه للحديث عن القرناء المكبلين بالقيود والأغلال والأسحار وسجونهم. الزهري الموحد لله لا يستطيعه لا إبليس رجيمه ولا جنوده، وقلناها يعني دائما نقولها وقلناها ضد زمن، لهذا يتسلط عليهم بكم هائل من الأسحار والمؤامرات. والذي يجده الزهري ويكشفه من خلال الرقى عن هذا الكم الهائل والكثير من الأسحار يبين له من المفروض أنه قوي بالله، يبين له أنه قوي بالله عز وجل، لأنه لو لم يكن كذلك قوي لكان سحرا واحد هلكه لا محالة. يعني ها هي كل هذه الأسحار والمؤامرات تكشف، يعني نكشفها في هذه الرقعة وتكشف لكم، ويبطل الله عز وجل، ولم يستطع إبليس من خلال الوصول إلى مبتغى من مكر إبليس رجيم. كذلك هو توجهه لتعذيب العباد وخاصة الزهريين، لتعذيبهم من خلال تعذيب القرناء وربطهم بأسحار وسجنهم أصلا. الرقى كانت واضحة ومتسلسلة بتوفيق الله إلى غاية الآن. يعني على الرقى التي استهدفنا بها مؤامرة إبليس عن القرناء في حوالي 4 أو 5 رقى، وإن شاء الله البقية من الحياة ما زال موجود في جوابتنا ما نقدمه لكم بتوفيق الله عز وجل إن شاء الله عز وجل. وأقول الرقى كانت واضحة ومتسلسلة بتوفيق الله. توجهنا الله عز وجل بالدعاء لفك عقد معقودة على القرناء في أجساد العباد. فتح عقد معقودة أي على القرناء في أجسام العباد. العقد غالبا هي تكون في أعضاء مثل الأذن اليسرى، العين اليسرى، المخ من جهة اليسرى، وكذلك النخاع الشوكي والمعدة، والكلية اليسرى، وكذلك الرحم والمبيض الأيسر إلى آخره. أما القيود تكون على المفاصل مثل مفاصل الساعد لليد اليسرى وإصبع إبهام هذه اليد، وكذلك المرفق ولوح الكتف والعمود الفقري والركبة وكعب الرجل اليسرى، وبين كل قيد وقيد تكون سلاسل. وكذلك يعني استهدفنا الطوق أو القدادة على الرقبة، كما تكون عقد على القرين في الشريان الأيسر في رقبة الإنس، كذلك يكون هناك هذا الطوق أو القدادة. كل هذه الأمور وأمور أخرى سنتطرق لها في رقى أخرى يعني بإذن الله عز وجل وإن بقينا من أهل الحياة. هي أمور في عالم الجن على القرين في جسم الإنس، أعيد، هي أمور ومؤامرات وأسحار هي في عالم الجن على القرين في جسم الإنس، على القرين في جسم الإنس، يعني الجسم الأثيري الجني للإنس الذي هو القرين أو القرينة. فكان هؤلاء يعني القرناء جزئين، منهم من هم ملتويين عليهم أفاعي مربوطين بهم في الجسم، ومعهم شياطين يأخذون مكان القرين أو القرينة في الجسم. فكان هناك الدعاء واضح بالتوجه لله أن يفك الربط بين الأفعى والقرين، ثم حرق الأفعى أو قطعها، والله سميع مجيب الدعاء. ادعوا عليهم كما شئت. ومنهم يعني هؤلاء القرناء من أخرجوه من الجسم وسجنوه خارج الجسم، وفي مكانه في الجسم كذلك شياطين يحتلون كل الشق الأيسر خاصة، ولكم أن تتخيلوا كل ما يفعلوه في الجسم هؤلاء الشياطين، كفتح الشق الأيسر لغلوج الشياطين أو السيطرة على الشعور والإحساس ليكون الهم والغم والخوف والارتباك، وهو أمور عديدة جدا. وكذلك يتبعون أسحار تمريض موجودة في البطن، يعني أصحاب تمريض وقتل، وكذلك يعني شدة الوسوسة للوصول للانتحار أصلا، وابتعاد وإبعاد العباد عن الصلاة وتنفيرهم عن العبادات واليأس من الشفاء وغيره. بالنسبة للنقطة الأخيرة يعني كتعقيب بسيط، يعني أنت والراقي الذي يتابعك تدخل في أليأس من الشفاء والشك في استجابة الله لكم، هذا لأن أسحار معقودة على القرين وأنتم تدعون الله أن يبطل سحرك، أي السحر أن يبطله على الإنس، يعني صراحة يعني كمثال كيف يستطيع، كمثال يعني تخيل معي المفتاح في يدك وتضعه في الباب وليس في مكان القفل في الباب، يعني فكيف ستفتح الباب؟ يعني الأذى في جهة وليدك القولية والقلبية في الرقية يعني في الدعاء في جهة أخرى، يعني هما في وادين منفصلين، يعني ماذا ستنتظر؟ أرجع لرحلة عذاب القرين والعباد، منهم من يسجن في فم أفعى، يعني القرناء من يسجن في فم أفعى مختصة في هذا وقد وضحناها حتى في شكلها وهيئتها بتوفيق الله، وفي الرقى الذي وصلتكم كنا نخاطبهم أصلا كما نفضحهم، يعني أنكم يعني مفضوحين أعمالكم يعني فضحها الله عز وجل ونحن نفضحكم بتوفيق الله، والذي أعرفه أنه يعني من فضح يقتل بإذن الله عز وجل. كذلك منهم المسجونين في قارورات زجاجية في عالم الإنس، غالبا هذه القارورات المسجون فيها هؤلاء القرناء يكونوا في بيت الإنس، يعني هي يعني يسجنون في هؤلاء القرناء في قارورات زجاجية في عالم الجن، وغالبا هذه القارورات تكون في بيت الإنس وهي في عالم الجن. وكذلك السجون إما بقضبان حديدية أو قضبان ذهبية، هذه السجون ليس لديها أبواب، ليس فيها أبواب، وهنا لا يعني نسقط في لعبة إبليس الرجيم بأن ندعو الله أن يسهر القضبان لتحرير قرين أو قرينات، لأن الصهر هو نار تسلط وهنا خطر كبير على القرين والإنس، بل كان الدعاء بأن يجعل الله بحوله وقدرته أبوابا على هذه السجون وتفتح ويحرر الله عز وجل هؤلاء القرناء. بالنسبة يعني للملعون ومن معه، يعني هو يفرق بين القرناء في سجنهم، يعني في أفعى أو سجن حديدي أو سجن ذهبي، والذهبي يخص به يعني المهم لا أرى وجوب الآن يعني التفصيل في هذا الأمر وما هو نوع القرينة والقرينة، لكن هي إشارة يعني إشارة للملاعين الذين يريدون سماع ما نخرجه للعباد، وهم يعني كما يعني هم أصلا هم فعلوا ويفعلوا كل شيء لكي لا نخرج للعباد بفضحهم ونزع الستار عنهم وعن مؤامراتهم وأسحارهم واستهدافهم، لكنها إشارة منا لكم يا ملاعين أننا نعرف حتى هذا بتوفيق الله عز وجل يا ملاعين، وإن لم تجدوا يعني أي طريقة يعني يوصلكم يعني لتوقيفنا ولردعنا وإرجاعنا عن هذا الطريق الذي قدره الله عز وجل، فخططكم مع ملاعينكم من الإنس يعني لأمور أخرى، فنقول لكم يا أغبياء السجن بالنسبة لنا هو خلوة يعني بالله ولله عز وجل، ولن تصلوا لمبتغاكم حتى يخرج ويخرج من عندنا بتوفيق الله إلى العباد ما كتبه وقدره الله أن يعني يخرجه لهم. وكذلك نرجع يعني بالنسبة للأسحار، كذلك نعم الأسحار المأكولة والمشروبة التي تكون في عالم الجن على القرين في جوف الإنس، تكون أسحار مأكولة مشروبة في عالم الجن ليس في عالم الإنس، في عالم الجن على القرين في جوف الإنس، وما دامت كذلك فمن البديهي أن ندعو الله أن يبطل ويخرج هذه الأسحار المسلطة على القرين في جوف الإنس، وحتى الماء المرقي يعني من المفروض أن ندعو الله أن يجعله يصهر ويخرج الأسحار المثبتة على القرين والإنس، يعني الأسحار الموجودة في عالم الإنس وعالم الجن الموجودة في جوف الإنس أن يخرج الله ويجعل الله عز وجل هذا الماء يعني فيه هذه البركة من عندي عز وجل. وهنا القرين في حد ذاته يجب أن يدعو الله في كل هذه المراحل المذكورة، وقبل أن نعقب يعني على ثلاثة نقاط يعني نرجع لرحلة عذاب القرين والعباد، بالنسبة للقلادة الإبليسية أو الطوق الإبليسي على رقبة العباد، ملعون يصنعه ويعني يغلقه بختمه الإبليسي لسببين. اولا لكي يضمن يعني هذا الغبي ملعون ان لا يخرج الشياطين الموجودين في الجسم الذين يحتلون محل القرين، ومن جهة أخرى لا يرجع القرين لمكان اعتياده ويبقى خارج الجسم. كذلك كان لزاما في تسلسل الرقى وهيكلتها حتى نصل يعني للساحر الإبليسي الذي سحر وعقد وكبل وسجن القرين لكي يحضره الله مكبلا مسلسلا بضرب عنقه، وهنا غالبا حضوره يكون خارج الجسم. يعني أنا بالنسبة لي في جلسات الرقى يعني جلسات الرقى المباشرة، وحتى إن شاء الله لأنه نحن وضعنا يعني جزء أجزاء يعني من الرقية مسجلة يعني بالأمس كانت رقية مباشرة، يعني بإذن الله نحن سنضع رقية خاصة يعني للعباد نصلها لكم بإذن الله عز وجل، تكون في هذا الجانب يعني بأن يحضر الله عز وجل الشيطان الساحر الذي يسحر قرينك ويسحرك. وكما قلت يعني بالنسبة لي نيتي القلبية في الدعاء أن لا يحضره الله في جسم المبتلى بل يحضره خارج الجسم. فحتى في جلسات الرقى المباشرة يعني الله يحضره خارج الجسم، يعني النية القلبية بأن يحضر هذا الساحر يعني خارج الجسم المبتلى ويضرب عنقه بإذن الله عز وجل. وهذه إن شاء الله باقين من الحياة وجدنا الوقت اليوم سنوصلها لكم. يعني ربما تلاحظون شيء، إذا وضعت رقية مسجلة لجلسة رقية فمضمونها بعده أضع رقية لا تكون يعني مباشرة مع العباد لكي لا تسمعون الله ضجيج ولا كذا وكذا، برغم أننا نحاول في جلسات الرقى أن نقطع يعني الأوقات التي يكون فيها يعني صراخ كثير وهول كثير وكذا أشياء، نحاول نقسمها، لكن تأكدوا يعني نحن نضع رقية مسجلة تسمعونها، تسمع وتحس بالاستجابة في جسمك، ثم بإذن الله نوصل لكم الرقية يعني الرقية كما تعرفون يعني ليست مباشرة مع العباد بل تكون يعني للأمة الإسلامية. ونحن أصلا عندما نسجل الرقى فوقت التسجيل نحن ننويها أصلا هي رقية في ظهر الغيب على الأمة الإسلامية، يعني نحن لا نسجل أو نحن لدينا استوديو وكذا وكذا، لا نحن نجلس فالله يوفقنا في ذلك الوقت بالضبط في كذا، فنجلس ونرقي يعني الأمة الإسلامية في ظهر الغيب، وكما نرقي في ظهر الغيب فنقوم بتسجيل ذلك المجلس الذي كنا نعده، فتكون رقية تصل لكل العباد بإذن الله عز وجل. ولكي لا أطيل لأن الوقت يعني يتسارع، بالنسبة لنقاط ثلاثة أردت أن أعقب عليها بالنسبة للقرناء، فيهم المتشيطنين يعني قرين شيطان، وفيهم الطائعين لله، لهذا أنا لا أجمع وأقول القرين من الشيطان وأقول يعني القرناء من الشيطان، هذا القرين من الشيطان، بل يعني أعلم وأقول القرين من الجن، لأنه ربما يكون متشيطن وربما يكون طائع لله. والنقطة الثانية، لو كان قرين من الإنس هو قرين شيطان، لو كان هذا القرين المسحور والله أعلم وأجل، لكن القرآن في حد ذاته الله عز وجل يخاطب العقل، أفلا تعقلون أفلا تبصرون أفلا تتدبرون، فما بالكم بأمورنا نحن يعني وكلامنا نحن الإنس أو الجن، فالكلام يكون خاضع لمنطق واستلزامات منطقية ومسلمات وكذا أشياء لنخرج على نتيجة إن شاء الله تكون منطقية بتوفيق الله. وأقول لو كان قرين هذا الإنس هذا المسحور قرينه، لو كان قرين هذا الإنس المسحور هو قرين شيطان، فلماذا يسحره ويسلسله ويقويده يعني إبليس ملعون وأتباعه الملاعين كل هذه الأسحار، ولماذا يسجنه أصلا؟ يعني لو كان هذا القرين شيطان يعني إبليس في غناه هو أتباعه أن يسحر هذا القرين، فإنه سيتبعه مباشرة لو كان شيطان، وهنا العذاب على القرين والزهر، لأن ملعون لم يجد ما يرجي به الزهريين من كثرة ما تسلط على الزهريين من أصحاب ومؤامراته والدجال، إلا أنهم يضيفوا كذلك من خلال قرينه سحر القرين لكي يكون هذا الأصحاب خفية، يعني حتى الرقاة يرقيك أنت يعني تذهب إذا ضاق يصير في بسم الله فيك والله يشفيك، يعني نيته القولية والقلبية أنه الأصحار معقود عليك أنت أيها الإنسان، لكن هذه الأصحار هي معقودة على القريب. وحتى هذه يعني صراحة لم تصلح لك يا ملعون، يعني إبليس ملعون حتى هذه بإذن الله لم تصلح لك لأنك مضوع في هذا الجانب. وصراحة بتسلسل أفكار يعني كل يعني هذه الأمور مسلطة على هذا القريب وهذه الأمور وبين قوسين يعني وأكثر سنستهدفها بإذن الله عز وجل في الواقع، لأن هذا القريب لم يطع إبليس، وما دام لم يطع ملعون فمن سيطع؟ فمن الواضح والله أعلى وأعلم أجله يطع الله، لأنه في هذه الدنيا شيئين لا تلد، إما طاعة الله أو طاعة الشيطان. وأعيد أقول هذا كلام خاص بقرناء غير المتشيطنين، القرناء غير المتشيطنين، يعني لو كان هؤلاء القرناء يعني المكبلين بكل هذه الأصحار، يعني صراحة لو كانوا يعني طائعين لإبليس، يعني لماذا سيلجمهم إبليس بكل هذه الأصحار؟ يعني سيخدمونه مباشرة، يعني من دون أن يلجمهم وكذا. النقطة الثالثة في الرقى نخاطب القرناء لتوجيههم ونتبرأ لله عز وجل، ونضع براءتنا لله عز وجل ونتبرأ. سحروكم وقيدوكم وسجنوكم وعذبوكم ونفلوا بكم مشدة تنكيل، فمن حرره الله منكم من أصحارهم وجوا سجونهم فلا ملاذ لكم يا قرناء إلا اضطرار الله عز وجل. ومن حقكم شيئين، منع الشياطين اختراق الجسم وكذلك محاربة إبليس الرجيم والانتقام منه ومن أشياعه مما فعلوه بكم، وكله يكون أساسه في سبيل الله، وكله لتحضروا أنفسكم لأوقات عصيبة ستكون على الإنس والجن وأمور يعني أخرى في آخر الزمان، ونحن أصلا في آخر الزمان وأمور عظام ستعرفونها في وقتها بإذن الله، ولا أزيد على هذا. نرجع لمرحلة عذاب، يعني لرحلة عذاب ومراحل عذاب القرين والعباد. نحن دائما نستهدف ملاعين علويين متألهين وشياطينهم في الأرض من الإنس والجن الذين يستقطبون الطاقات النجمية الكونية من نجوم وكواكب عديدة، هذا لأن كذلك أصحار القرناء تكون مربوطة بهذه النجوم والكواكب من خلال الطاقات النازلة الكونية على العباد وكذلك على قرنائهم. وخلاصة كلامي لمن يطلب برنامج خاص بإبطال وتدمير الأصحار والمؤامرات عليهم من خلال قرنائهم، بالنسبة لما وفقنا فيه الله ووضعنا البرنامج وبرنامجنا من خلال الرقى الأربعة الأخيرة في القناة، وبإذن الله نوصل لكم في بيوتكم ما بقي من هذا البرنامج بإذن الله بالرقى المكملة لاستهداف هذه المؤامرات الإبليسية. يعني الذي يطلب يعني برنامج، البرنامج عندك سبحان الله عز وجل، البرنامج وصلك إلى بيتك في هاتفك أو في جهازك في جهاز الكمبيوتر، يعني وصلك برنامجك وهي هذه الرقى. الرقى مرتبة بإذن الله ومتسلسلة بتقدير الله وتوفيقه. اسمعوا الرقى بتسلسل، والذي تكون فيها أعراض يجب تكرارها حتى تذهب الأعراض بالنسبة لي. أضع الرقى بمعدل رقيتين أو ثلاثة في الأسبوع لأعطيكم الوقت لتكرار كل رقية لننتقل لما بعدها في السلم الترتيبي. ولولا هذا لوضعت كل يوم ثلاثة رقى بتوفيق الله، ولا يعجزني هذا لأننا في سبيل الله، وأصلا هذه الرقى في سبيل الله، والحول والقوة من الله الكبير المتعال. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعني لإخواني وأخواتي الرقاة التقاة الذين أحبهم في الله وأكثرهم يتعاملون معي ولم يروا وجهي أصلا، هذه الرقاة المبدأ في كل رقية واضح وفيه أساس لا يتغير، وكذلك فيها أمور نعم تستطيعون التفنن فيها وزيادتها أو تنويع في الأدعية في أدعية معينة، لكن النقاط الأساسية واضحة، والتسلسل في فك شفرات المؤامرات ثابت ليكون عملكم مهيكل بعلم ومنطق وبهذه المؤامرات التركيز الكثير بالدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء بقلب وجل منكسر لله الرحمن. هو يسمعكم ويجيبكم وينصركم، وكلما كان الأدارس المسلطين عليكم من العيار الثقيل اعلموا أن الله يمدكم بحفظة أشد بأسا مسومين. جلسات الرقية في فك أصحاب القرناء ليست كباقي أيام في الجلسات، يعني قرناءكم إن لم يكونوا مكبلين ومسحورين هم يستعملون كل الطرق لإيذائكم عن طريق قرنائكم، وأنصح الرقاة أن يستمعوا ويرقوا أنفسهم برقية القرناء. إن كنت يعني يراقي خارج في سبيل الله ولا تريد إلا مرضاة الله والجهاد في سبيل الله ولا تولي الدبر أبدا، اعلم أنه بعد الجلسات سيكون عليك أرق وتعب وأصحاب تحسها يعني في بطنك أصلا، وقد سحروا قرينك أصلا. فأقول لك قرينك مثلك، إن كنت بهذه الصفات التي تحدثت عنها فاعلم أن قرينك مثلك، يعني لا تهتم به لأنه تكون له قدرة تحمل يعلمها إلى الله عز وجل. لا تبالي بما يعترضك وما يتسلط عليك، تذكر سلعة الله غالية، سلعة الله غالية، ورؤية وجهه الكريم ليس بالشيء الهين. والله لن ننال الولاية في الدنيا ورؤية وجه ربنا الكريم في الآخرة إلا من بعد أن يمحصنا. نجوع ونقول الحمد لله الشكور، تتسلط علينا هموم الدنيا من كرب وهم، وتسلط الملاعين والشياطين في كل شيء، يعني يسلطون عليك حتى الحكام، يسلطون عليك حتى القضاة، يسلطون عليك يعني كل شيء، وتقول الحمد لله الشكور. يؤذونكم في أنفسكم وأهلكم ولا تولوهم الدبر، والله لن يضرون إلا أذى، وإن يخرجوا ليقاتلون سيولون الأدبار. الصبر الصبر، الصبر الصبر، والمجاهدة المجاهدة، ما عند ربنا خير وأبقى، الدنيا ثانية فارغة. اتركوا بصمتكم أنتم وكل المتهنين بجلسات خلوة لله فيها الدعاء باستهداف الأدارسة. اعلموا أيها المتهنين والسلالة الزهرية، الرقى مبنية في الدعاء لله يعني بصيغة الجمع، كل الرقى لو تسمعونها هي مبنية عندنا بصيغة الجمع، يعني للأمة الإسلامية جمعاء. فسماعكم للرقى لا يكون بنيتكم فيها يعني نية يعني ضعيفة وضيقة لإبطال سحرك وهكذا أشياء، بل أنت تستمع نيابة على الأمة الإسلامية. فكم من مبتلين وكم من مبتلى سمع رقية في التوجه لله بتدمير قرى إبليسية وقصورهم وأبراجهم، فواكب ساعة الإجابة وحدث ما لا يتصوره عقل. والأمثلة كثيرة جدا، والإخوة والأخوات الذين وقعوا معهم هذا هم كثر، منهم من رأى الرؤى أو نفسه في المنام كانت حاضرة شاهدة على تلك الملاحم، وعند يقظته يتذكرها يعني بتفاصيلها، وأكثركم رأى لكن الملاعين تنسيه رؤاه وما رأته نفسه عند الاستيقاظ. أما عن نقطة أخرى، يعني هناك من يقول يعني هناك من بعث ويقول يعني أن لماذا لا تكون هناك رقية شاملة للزهريين، لماذا لا تكون هناك رقية شاملة للزهريين؟ جيد، هذا سؤال أقبله، لكن هناك من لا يعرفني ويضيف ما هذه الجملة وطلبي هذا كلمة أخرى، لأنه هناك من الرقاة الذين وضعوا رقية شاملة للزهريين. هذا الجزء الثاني أرفضه تماما، لأني لا أتبع مخلوق، اسمعوا جيدا، والله من فوق سبع سماوات يسمعنا وملائكته تسمع وكل جنده يسمعون، أنا لا أتبع أي مخلوق في الأرض أو السماء، أنا لا أتبع أي مخلوق في الأرض أو السماء، لا أقلد ولا أنتظر مخلوق أن يوجهني بهذا الطريق أبدا. والشيء الثالث، أنا لا أسمع الرقاة وهكذا، أنا لا أسمع رقاة كثر يعني يتواصلون معي ويعني ننقل الخبرات مع بعضنا ونتعاون في سبيل الله عز وجل، وهناك استشارات وهكذا أشياء، لكن يعني أنا أسمع راقي أو هكذا أنا لا أسمع. العباد هم يذكرون لي أن هناك مثلا راقي أو غيره فلان قال كذا وكذا، إن رأيت أنه كلامه وتوجهه خاطئ فما دام وصلني ذلك الأمر وعرفته خاطئ فإني أضع شهادة الله عز وجل وأنذر العباد من ذلك الأمر وأضع الأمر في نصابه يعني لأتبرأ من ذلك الأمر فقط. أما أسمع رقات وكذا شيء لا أسمع، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني الذي يشهد به الله عز وجل، أنا لا أتعاون في عملي هذا مع أي مخلوق ولا أنتظر مخلوق راق أو غيره من الإنس أو الجن أن يعرفني هذه الأمور أو يوجهني، هذا ممنوع، هذا ممنوع بالنسبة لي. والذي يريد أن يؤول كلام يؤوله كما يشاء كما يريد، يعني كما يريد أن يؤول يؤوله. أما إذا رجعنا للنقطة التي قالوا فيها أنه أن تكون رقية بكل تكون رقية شاملة للسلالة الزهرية، هناك اتجاهين. أنا بتوفيق الله عز وجل أستطيع أن أسجل بإذن الله عز وجل وتوفيق أستطيع أن أسجل رقية مستمرة ليست مدة ساعة، ليست مدة ساعة، أسجل رقية الزمن فيها ليست ساعة، ستة أشهر. هل تستطيع أن تسمع أنت رقية مدة ستة أشهر ليل ونهار؟ هل تستطيع؟ هذا شيء. الشيء الثاني، الشيء الثاني، هناك مؤامرات كثيرة جدا. أنا مثلا أرى يعني 10,000 مؤامرة مثلا. أولا توفيق الله عز وجل، ثم دراسة هذه الأمور بمنطق وعلم، ثم دراسة هذا الأمر بعلم ومنطق، أي المؤامرة أخرجها قبل الأخرى، لأن الأسعار مكثفة ويعني فوق بعضها في نفس الجسم. نحن نذهب للمؤامرة تخرج هذه المؤامرة، هذه المؤامرة نستهدفها عندما تبطل ببطلانها تخرج يعني آنيا المؤامرة التي تحتها، تخرج آنيا يعني نقبل بمؤامرة. مثلا وضعت رقية على فك الرباط على القرين وكذا، الذي يستمع فيرى بالفعل يعني الحمد لله ولك أغلال ويحسها ونزعت أغلال وكذا، وفي نفس الوقت يرى حية ويرى كذا. في الرقية التي بعدها تأتيه الرقية التي تتحدث عن الأفعى وكذا، ويقول سبحان الله هذه الأفعى رأيتها بعد أن يعني سمعت تلك الرقية وكذا أشياء. كيف يعني الشيخ يعني وضع هذه الرقية مباشرة بعد تلك الرقية وبالفعل أنا رأيت أفعى وكذا؟ نعم، نقول لهم بإذن الله وتوفيقه عز وجل، نحن نعلم أنه إذا قطعت يعني قيود وكذا أشياء ستخرج الأفعى، عندما نستهدف الأفعى وكذا سيخرج السجن الذي يكون على كذا، عندما نستهدف السجن كذا ويخرج القرين منه فكذا فسيظهر الساحر، عندما يخرج الساحر وكذا وكذا ستظهر باللورة المثبتة في المثبتة على القرين في ناصية الإنسي مثل باللورة الغربية التي استهدفناها من قبل تلك البلورة الإبليسية. يعني هناك تدرج، لا نأتي ونخلط ونفعل هذا. أنا أقول والله شاهد وحاضر معنا الآن، التحدث ليس اليوم، ليس يوم يعني في هذه الدنيا، لا يوم القيامة عندما الوقوف أمام الله عز وجل. أتحدى من يقول أن هذه الرقية شاملة للسلالة الزهرية. بماذا أتحدى؟ أتحدى بالله عز وجل. متى؟ يوم القيامة بيننا الله عز وجل، بيننا الله عز وجل. أنا أعطيك بتقدير الله عز وجل رقية لتستمع إليه لتدمر تلك المؤامرة، وأثقل على نفسي لا أبعث لك رقية أخرى حتى تستمع لتلك الرقية وعلى الأقل تكررها مدة 3 أيام، ثم أخرج لك بالرقية التي بعدها لكي عندما نخرج للرقية التي بعدها تكون قد بإذن الله عز وجل دمرت المؤامرة التي قبلها، وأنت تقول نضع رقية وشاملة يعني سبحان الله البشر ليس يعني العباد ليسوا أغبياء بل الحمد لله سبحان الله. أنا ألاحظ أصلا أن إخوتي وأخواتي وخاصة في هذه القناة يعني سبحان الله يعني الله فتح يعني عقولهم كثيرا جدا، هم أصلا يعني هم مبتدين ومحاربين في سبيل الله عز وجل باستباب الرقى وهذه الأشياء والصمود أمام الملاعين، وأغلبيتهم أصلا يعني صراحة يصلحون رقات من العيار الفقير يعني صراحة أصبحوا يعرفون أمور عديدة بتوفيق الله عز وجل، أصبحوا يعرفون من يتحدث عن الشيطان وغيره، أصبحوا يعرفون هذه المؤامرة هل يعني تكون من كذا أو كذا، إذا إنسان تحدث على أمر وأعراض كذا أصبحوا يعرفون أي رقية يوجهونه لها، يعني الحمد لله وهذا فضل من الله عز وجل عليكم وعلينا. والمهم أطلنا في الحديث كثيرا جدا لأني كنت سأتحدث يعني كانت لدي 20 دقيقة لكن يعني الله أعلم تبنى الوقت، وأقول يعني أما عن أشياء إبليس الملعون الذين يستعملهم وهم لا يعلمون أو أن نوع معين يعني شياطين تتحدث على ألسنتهم وهم غافلون، منهم من ينفي السلالة الزهرية أصلا، منهم من ينفي سحر القريب أصلا، منهم من يريد دفع السلالة لعدم سماع الرقى الخاصة بهم، ومنهم ومنهم ومنهم. أقول العباد ليسوا أغبياء، الرقية دعاء لله بإخلاص، وفي الدعاء نصف المؤامرة وما نريده من الله عز وجل، والمبتلى يحس بأعراض القيد مثلا ومكانه المذكور الذي نذكره في الدعاء وشدة تأثير الملعون في الجسم، ومع تكرار الرقية تذهب الأعراض يعني الله دمر المؤامرة. فهل تقول لهذا الشخص أنت كاذب أنت لم تحس بالقيد و و و و هل وصلتم يا ملاعين إبليس ملعون أن يعني تريد الدخول بين الشخص ونفسه وتكذبوه يعني فيما يحسه؟ في الأول الزهري كان لا يستطيع الحديث عن الأمور التي تقع له والتي يراها و لأنه يعرف يعني لو يتكلم سيقولون عنه مجنون أو أنه فقد عقله أو أنه يتخيل وأنه وساوس وكذا. وعندما كشف الله عز وجل هذه المؤامرات نحن لم نتحدث لا نحرك الكلام الكثير بل نصف ثم نستهدف برقية الرقية دعاء لله عز وجل، هو يستمع للتضرع لله عز وجل، ومعروف يعني ما كان عبد في ذكري إلا كنت جليسه هذا في الحديث القدسي، يعني هو يستمع للرقية فيها الدعاء والقرآن وكذا، فهو في جلسة مع الله عز وجل يعني تريدون الدخول له بينه بين الإنس ونفسه وتكذبه يعني نفسك تكذب، يعني الآن أنا وقع لي قصر في رجلي وأقول لك والله إن هذا القصر يعني ألمني الآن كثيرا وفي كاحل وكذا، وتقول لي لا أين الألم لا يوجد قصر، وأنا أحس بالقصر أحس بألم القصر، يعني تريد أن تدخل بيني وبين نفسي ونكذب، يعني أنا أكذب نفسي ونفسي تكذبني ولم يجد موجود، سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونقول نعرف بتوفيق الله أن يعني عالم الأدارسة وارتباطهم بالسلالة والمبتلين بأسفارهم ومؤامراتهم قد يعني تزلزلوا كثيرا جدا في المدة الأخيرة، وهم يريدون هيكلة أمورهم وتسلطهم وتواصلهم مع السلالة وكذلك العباد المبتلين من خلال هكذا التافهين منهم، ومنهم صراحة يعني من يخدم يعني ويخدم الشيطان أصلا، يعني في من يخدم الشيطان أصلا، ومنهم من هم يعني سبحان الله يستعملهم الشيطان لكنهم يتحدثون ويتقولون وكذا أشياء. و يعني نتوقف هنا بإذن الله عز وجل، وكما قلت سبحان الله كان يعني أوديو سيكون لمدة 20 دقيقة لكثرة الالتزامات وهكذا أمور لكي نرتب الأفكار ونرتب أمور بالنسبة لهذا الجانب، لكن قدر الله عز وجل أن يعني يزيد الحديث، وأسأل الله أن لا أقول أكون قد أثقلت عليكم. اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابل لما بسطت ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما بعثت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إن نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إن نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف.